心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的这个心里的هنا وجب ان لما جينا في مريض يقولنا كده في النصائح مثل اللي بنت في الجاي لاين بناخد مايكرو بيولوجيكال سبيسيم مسمي وتبعتها معاه عشان يتعمل كالشر وسنسيتيفيتي يعني عشان يحددك سنسيتيفيتي مستوجبات وديفرنت انتي مايكروبيال كاونت كيف ممكن ان احنا نعمل الكلام ده؟ هتبدا تجيب الفلوس وتروح للراجل الاخير في الموضوع لكن بيتر وصفت الدنيا جدتي كان بي دان باي بري ميثود مين هم؟ ركز بقى معايا بص الطريقه الاولى يعني ان هو في نفس المره اللي فاتت اديني امايك وبيولوجيكال سامبل انبوبه هيك بعدين في المعمل فيها سبيوتر او بص او يعني فيها سامبل سبيسيمن عينه من المريض في مكان الانفكشن عشان ان واحد اعمل كابشر، كابشر يعني ايه؟ اجيب طبق من اطباق الدم اخد جزء من المسمن افرده على الطبق بس الجلاد بيجروا على طول الميديا بشكل ايه زي ما قلنا تروي بشكل كوري بالظبط او كوري اهو اخد بقى الكوري دي واعمل بيها السبسكتيفيتي ازاي؟ اجيب طبق جديد فاضي واخد الكوري دي افردها على سطح الطبق كله بسواب او بابره من ابر الزرع اللي هنشوفها في المعمل عندنا افرد الكرني على سطح طبق جديد استرايح يبقى انت بقى الديفرجانيز اكيد الديفرنت انتي بيوتكس وحطهم على الاورجانيز طب نحط الانتي بيوتكس على الاورجانيز ازاي؟ بجيب ورق فلتر بيبر اكون خاصه زوايا صغيره بس ورقه مدوره كده صغيره بس اسمها فلتر بيبر تكس كده مش هتطلع ازاي؟ عشان كده خرجوا من كده. لما اجيب ورقه واقعد اخرج من الخرج، ايه اللي بيحصل؟ الورقه بتتخرج. الدوائر الصغيره بتاعت الورق اللي بتتقطع من كده جوه بتتخرج، فاحنا بنعمل كده. بجيب ورقه فلتر بيبر واقعد اخرج من الخرج. واخد اغراض الدوائر الصغيره دي ولقيت هي اسمها فلتر بيبر ديسك. كل قوس قابلته عند لوتر معين، يعني نص كده، النص ده كده احط عليه بنسلين. واروح حاطه على الاسكان، اتفضل. هنا احط كورم في دول تترا سايكل جنتا مايكل وتفر ديفرنت انتي بيوتكس احطهم على فلتر بيبر دي والزقهم على سطح الاورجانيزم انا كده بس في علاقه بكتير ديفرنت انتي بيوتكس يعني معنى لو اعرف ان سطح الجنيني تستيك لو كانت ريزيستنت للبنسلين ايه اللي هيحصل؟ مش بلدي كده ريزيستنت للبنسلين يعني مش بيهمه البنسلين بس الجرايد ما هيجروه اهو بصوا هيجروه up to the edge of the tip of the decision يعني الجرايد ما فرقش معاه وجود البنسلين يبقى الجرايد ده ايه؟ ريزيستنت to البنسلين وما لو الجريس سنسن للتترا سايكل لا سنسن يعني بيخاف منه بيحترمه يعني الانتيبيوتيك بيقتل الجريس او يمنع الجروس بتاعه فهلاقي الجريس مش قادر يجروه حوالين الديسك سايب مسافه كده مش قادر يجروه جواه لكن بيجروه بعيدا عن التترا سايكل الدايره دي اللي حصل فيها انتيبيشن للجروس بتتسمى انتيبيشن زون ايه رايك؟ الديامتر بتاع الدائره دي بيحدد ايه؟ بيحدد الى اي درجه بيشوف يعني لو جريس قدر يدروه اهو سايب انهبيشن زون صغيره كده يبقى مور سنسيف ولا ليس سنسيف عن المنظر كده؟ جنسي يبقى ده اكثر من حد فبيطلع النتيجه بالشكل ده اكتب ريبورت اقول فيه جريس از هايلي سنسيف تو انتراسايكل مثلا يعني صوره في الدور احنا فيه ريزيستنت للبنسلين الطريقة دي سموها ديسك ديفيوجن سيستم شرحها مش عندك في الكتاب لما يا قلنا بيتا ريبو ستريس وحط superior sensibilidad. En el templo de mi familia, y yo dentro de la sostenibilidad, el templo de la sensibilidad, en la casa de los que se llaman a la sostenibilidad de caso, de madre de sostenibilidad, over the middle of my life. Pero la gran mayoría de la gente, la gente, la gente, la gente, todo, en la que el mismo sensibilidad o sostenibilidad de desgraciosas, yo soy lucha, con tanta, con una idea, our concentration grade. Thank you. Digo, tienes claves.